أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر، سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الأربعاء 27 من شهر شوال لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك مجموعة من قيادات الصحوات ومقتل ما يقارب من 50 عنصرا منهم في مارع بولاية حلب، سيطرة جنود الخلافة على مواقع جديدة للنظام النصيري وقتل وجرح العشرات جنوبية منطقة جزل في ولاية حمص. أخبار اليوم. البداية من ولاية حلب، حيث قام مجموعة من الإخوة الانغماسيين بالهجوم على مقر أبي العباس في مدينة مارع، حيث كان فيه عدد من صحوات شعيطات الفارين من ولاية الخير، فتمكن الإخوة الانغماسيون بفضل الله من قتل جميع من كان بالمقر، والبالغ عددهم 50 مرتدا. وبعد ذلك توجه الإخوة إلى تجمع آخر لصحوات الردة داخل المدينة، فاقتحموه على المرتدين ونفذوا فيهم بأحزمتهم الناس، فتقبلهم الله فقتل وأصيب منهم العشرات، ومن بين الهلكة قيادات من الصحوات، وقد عرف منهم عبد الكريم زياد الخطيب ومحمد سمير حريبلة وحسين محمد عبد الله حافظ ويونس شريف وممدوح مصطفى عباس وحسين فروح، فلله الحمد والمنة. ولا تزال الاشتباكات جارية بين جنود أولياء الرحمن وأتباع الشيطان، نسأل الله النصر والتأييد. هذا وقد قام طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله بشن ما يقارب 50 غارة على مطار كويرس، كما استهدف منطقة دار الفتح وحولها ومدينة الباب بعدة غارات، وقد قامت المضادات الأرضية بالتصدي له. من جانب آخر، صد جنود الخلافة محاولة اقتحام فاشلة قام بها الجيش النصيري باتجاه صوامع بلاط وقرية كبارة، وترافق ذلك بدعم جوي ب15 غارة من الطيران الحربي والمروحي استهدفت القرية، وقد تم تكبيد المهاجمين خسائر فادحة وأجبروهم على الانسحاب خاسئين مدحورين. ويأتي هذا الهجوم بعد التقدم الذي أحرزه جنود الخلافة في مطار كويرس العسكري، حيث ضيقوا الخناق على جنود النظام النصيري المحاصرين داخله. وفي ولاية حمص، سيطر جنود الخلافة صباح أمس على 3 مواقع للنظام النصيري جنوبي منطقة جزل بريف حمص الشرقي إثر اشتباكات عنيفة دارت بين الجانبين. وكانت الاشتباكات قد اندلعت فجرا عندما قام جنود الخلافة بدك مواقع النظام النصيري في المنطقة بالقذائف الصاروخية للتغطية على تقدم فرق الاقتحام إلى أهدافهم، والذي انتهى بسيطرة جنود الخلافة على المواقع الثلاثة بعد قتل وجرح العشرات من عناصر النظام النصيري. هذا وقد استولى جنود الخلافة نتيجة الهجوم على عربة بي ام بي وعلى عدد من الأسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة، ولله الحمد والمنة. ويأتي هذا التقدم الجديد لمقاتلي الدولة في ريف حمص بعد أقل من أسبوع من سيطرتهم على مدينة القريتين الاستراتيجية الواقعة في الريف الجنوبي الشرقي، وذلك بعد هجوم واسع على مواقع الجيش النصيري في المدينة ومحيطها، ولله الحمد. أما في ولاية دمشق، فقد هلك 8 عناصر من تحالف صحوات الردة في محاولة يائسة منهم للتقدم باتجاه جبل ضبعة في القلمون الشرقي، ولكنها باءت بالفشل، ولله الحمد. كما استهدف جنود الخلافة مطار السين العسكري ب5 قذائف مدفع، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة. وفي ولاية برقة، قامت إحدى مفارز الإسناد في مدينة درنا بدك تجمع لصحوات الردة بالقرب من مفترق الشواعر برشقة من قذائف الهاون، فكانت الإصابة مباشرة مما أدى لوقوع قتلى وجرحى في صفوفهم. وضمن غزوة الشيخ أبي عبد الله الدرنيسي تقبله الله، فقد سيطر جنود الخلافة على أجزاء من منطقة الساحل الشرقي بمدينة درنا، وما زالت الاشتباكات مستمرة، نسأل الله النصر والتمكين. أما في ولاية حماة، فقد استهدف جنود الخلافة مواقع الجيش النصيري في منطقة أم البلايا على مشارف بلدة بري الشرقي بقذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة. كما جرت اشتباكات لجنود الخلافة مع الجيش النصيري مدعوما باللجان الشعبية في منطقة أم البلايا بعد استهداف الدولة الإسلامية لمواقعهم بقذائف الهاون، نسأل الله النصر والتأييد. وفي ولاية الفلوجة دك جنود الخلافة تجمعا للجيش الصفوي في منطقة البوسودة ومنطقة ذراع دجلة بالقرمة بالصواريخ وقذائف الهاون، وكانت الإصابة دقيقة ومؤثرة. كما استهدفوا ثكنات الجيش الصفوي وصحوات الردة بالصواريخ وبقذائف الهاون في سيطرة قبر عطوان في عملية الفلوجة، وفي المعهد شمالي الفلوجة بالقرب من منطقة البوعزيز، وفي منطقة كوليكام غربي الفلوجة، وفي منطقة البوشهاب وقاعدة ومركز شرطة الحبانية، وعلى تل الفلاحات، وفي تلة السيسي، وفي الجامعة إلى الجنوب الشرقي من الفلوجة. نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية الجزيرة فقد تم إطلاق 5 قذائف هاون على سيطرة المالح ومعاقل مرتدي البيشمركة في قاطع العياضية، فكانت الإصابة مباشرة ومسددة. هذا وقد تم تفجير 2 ناسفتين على البيكيكي في منطقة صولاغ في جبل سنجار، مما أدى إلى مقتل وجرح العديد منهم، فلله الحمد والمنة. في سياق متصل، وفي ولاية كركوك قام جنود الخلافة بدك مرتدي الحشد الرافضي في حقل علاس ب6 صواريخ، كما تم دك مرتدي البيشمركة في مجمع اليرموك في الرشاد ب4 قذائف هاون. نسأل الله التسديد. وفي ولاية سيناء استهدف جنود الخلافة معسكر فرق الأمن في مدينة العريش ب3 قذائف هاون، وكانت الإصابة مباشرة ومسددة ولله الحمد. أما في ولاية ديالى فقد قام جنود الخلافة بتفجير عبوة ناسفة على آلية للحشد الرافضي في منطقة الجزيرة في المقدادية، مما أدى إلى هلاك وإصابة 5 منهم ولله الحمد والمنة. وفي ولاية الرقة استهدف جنود الخلافة سيارة لمرتدي البيكيكي بعبوة ناسفة شرقي منطقة سلوك، مما أدى إلى هلاك وجرح من فيها ولله الحمد. أما في ولاية دجلة فقد دك جنود الخلافة ثكنات مرتدي البيشمركة بقذائف الهاون في منطقة تل الريم، وشهدت سيارات الإسعاف وهي تنقل الهلكة ولله الحمد. وفي ولاية الجنوب فقد تم استهداف ثكنة للجيش الصفوي بصاروخ وسلاح قناص ب8 قذائف هاون في منطقة المعامير والطالعة في زوبع، وكانت الإصابة مباشرة ولله الحمد. أما في ولاية شمال بغداد فقد تم تدمير عجلة من نوع سلفادور للجيش الصفوي بعبوة ناسفة في منطقة الطارمية، مما أدى إلى هلاك 3 عناصر ومن بينهم ضابط برتبة نقيب ولله الحمد. وفي ولاية صنعاء فقد تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على عجلة عسكرية للبحث الجنائي التابع للحوثة المشركين في مسيك، مما أدى إلى تدميرها وهلاك من فيها ولله الحمد. أما في ولاية صلاح الدين فقد أحرق جنود الخلافة ثكنة للجيش الرافضي بعد استهدافها ب5 قذائف هاون على الخط السريع بالقرب من منطقة الحويش، وقد شهدت سيارات الإسعاف وهي تنقل الهلكة والمصابين ولله الحمد. كما تمكن جنود الخلافة من تفجير سلسلة من العبوات الناسفة على رتل للجيش الرافضي في منطقة أم الطوس بالقرب من سدة سامراء، مما أدى إلى تدمير عجلتي هامر وسلفادور. وفي المنطقة ذاتها هلك عنصر من الجيش الرافضي بسلاح القناصات، كما تم تفجير سلسلة من العبوات الناسفة على رتل للجيش الرافضي بالقرب من سايلو سامراء، مما أدى إلى حرق آليتين من نوع هامر وهلاك عنصرين وإصابة عدد آخر بعد استهدافهم بالأسلحة القناصة. وعلى الخط السريع بالقرب من المنطقة ذاتها تم تفجير عبوة ناسفة على دورية الراجلة لميليشيا حزب اللات العراقي، مما أدى إلى هلاك وإصابة من كان في الدورية ولله الحمد. وبالقرب من المجمع تشيكي شمالية مصفى بيج النفطي استهدف جنود الخلافة تجمعا لآليات الجيش الرافضي بالأسلحة الثقيلة، مما أدى إلى هلاك 7 عناصر وحرق جرافة وسيارة رباعية الدفع ولله الحمد. وفي ولاية طرابلس تصدت مفارز الدفاع الجوي لطيران المرتدين بعد قيامه بعدة غارات على مدينة سيرت، كما أعلن عدد من المرتدين توبتهم في مدينة سيرت ولله الحمد. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: هلاك مجموعة من قيادات الصحوات ومقتل ما يقارب من 50 عنصرا منهم في مارع بولاية حلب، سيطرة جنود الخلافة على مواقع جديدة للنظام النصيري وقتل وجرح العشرات جنوبية منطقة جزل في ولاية حمص. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسك وريح قذيفتي عنبر، أخي إن مت فالحق بي، فعمر الذل لا يعمر، فعمر الذل لا يعمر، أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر، سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر، وأمضي حيث لا أخبر.